الأخلاق والذوق الرفيع والشعور اللي لمس خد الخجل خجل خجل والكلام اللي يجي مثل الربيع ينكتب بإحساس أرق من الغزل غزل غزل قمة الأخلاق والذوق الرفيع والشعور اللي لمس خد الخجل خجل خجل والكلام اللي يجي مثل الربيع ينكتب بإحساس أرق من الغزل غزل غزل يا غزل النظرة بعين Oh, God.